Урок второй. Раздел А. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. كيف الحال؟ الحمد لله. وأنت كيف الحال؟ الحمد لله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. كيف الحال؟ الحمد لله. وأنت كيف الحال؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. وأنت كيف الحال؟ الحمد لله، شكرا. ما اسمك؟ اسمي كريس. وأنت ما اسمك؟ اسمي ليلى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. وأنت كيف الحال؟ الحمد لله، شكرا. ما اسمك؟ اسمي كريس. وأنت ما اسمك؟ اسمي ليلى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.